موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على عبدك نبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. وصلنا إلى القاعدة الثمانية عشر، وصلنا إلى القاعدة الثامنة عشرة أو عشر، والتي تقول: في كثير من الآيات يخبر بأنه يهدي من يشاء، يخبر الله تعالى بأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وفي بعضها يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد الموجبة للهداية أو الموجبة للإضلال، وكذلك حصول المغفرة وضده وبسط الرزق وتقديره، وذلك في آيات كثيرة. فحيث أخبر أنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ويرحم من يشاء ويبسط الرزق لمن يشاء ويقدره على من يشاء، دل ذلك على كمال توحيده وانفراده بخلق الأشياء وتدبير جميع الأمور، وأن خزائن الأشياء بيده، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، فيقتضي مع ذلك من العباد أن يعترفوا بذلك وأن يعلقوا أملهم ورجاءهم به في حصول ما يحبون منها وفي دفع ما يكرهون. يعني الآيات اللي هي أخبر تبارك وتعالى بأنه يهدي من يشاء ولم يذكر مع ذلك الأسباب المتعلقة بالعبد، إنما ذكر يعني تعلق هذه الأشياء بمشيئته تبارك وتعالى دون ذكر للأسباب التي ينبغي على العبد أن يسلكها، فهذا للدلالة على كمال التوحيد توحيده، وأنه عز وجل منفرد بخلق الأشياء، ولأنه هو خالق كل شيء وخلقكم وما تعمل، خلق العبد وعمله تبارك وتعالى، وهو المتفرد بتدبير الأمور كلها، وبيان أن خزائن الأشياء والملك التام له وحده، وأنه يعطي ويمنع ويخفض ويرفع، تصريف الأمور وحده بيده. لماذا؟ حتى يتعلق الأول أنه يجب على العبد أن يعترف بذلك وأن يعتقد هذا، يعتقد تفرد الرب بعموم الخلق وعموم المشيئة وعموم التدبير والملك التام، يعني ده كله من خصائص ومعاني الربوبية، ربوبية الرب تبارك وتعالى تفرد بها واختص بها. فهذه الآيات التي تكلمت أو ذكر هذه الأمور على هذا النحو تفيدنا تفرد الرب بمعاني الربوبية، ومن ثم يجب على العبد ابتداء أن يعتقد هذا ويعترف به، ثم يتعلق قلبه به وحده، مش بالأسباب بقى، ليه؟ لأن ويرجو الله عز وجل وحده في حصول ما يحب ودفع ما يكره. لماذا؟ لتفرد الرب عز وجل بالملك التام، بعموم الخلق، بعموم التدبير، بعموم التصريف، فيتعلق القلب. الآيات اللي جت بدون ما تذكر أسباب واجبة على العبد في طلب الهداية مثلا، وإن العبد برضه في الضلال بيسلك أسباب الضلال، ف فيعاقب والمغفرة له أسباب بطلب التوبة إلى آخره. ما ذكرتش كده، إنما أطلق يهدي من يشاء يضل من يشاء. ده لإيه؟ للدلالة على تفرد الرب بمعاني الربوبية من الخلق، عموم الخلق، خالق كل شيء، عموم التدبير، هو الذي يدبر الأمر ويصرف الشأن، أن خزائن كل شيء بيده وحده تبارك وتعالى. وكل هذا يقتضي ان الايه، ان العبد يعتقد هذا ويعترف به، ثم يتعلق قلبه بالله عز وجل وحده لحصول ما يريد من محاب او دفع ما يعني يكره من المضار. وقال لا يسألوا احدا غيره. ليه؟ لان اي حد غير الرب عز وجل لا يملك، لا يخلق، لا يدبر، ليس بيده، لا يملك من الامر شيئا، يبقى كيف يسأل من دون الله؟ يبقى الله وحده الذي يسأل. ولذلك في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. أي أن الذي يملك الهداية الله وحده، زي ما الإمام الثاني يقول، يعني يقول أن الله عز وجل لا يقدر أحد غير الله على أن يخلق الهداية في قلب العبد إلا الله، ويهدي التوفيق والإلهام زي ما بنقول، اللي هي شرح الصدر لقبول الحق والعمل به، لقبول الحق والعمل به، هداية التوفيق والإلهام. كما ذكر الإمام ابن القيم الهداية 4 مراتب: هداية العامة، هداية الدلالة والبيان، هداية التوفيق والإلهام، الهداية إلى الجنة أو إلى النار. انتبه معي، فهداية التوفيق والإلهام غير هداية الدلالة والبيان ممكن الرسول يقوم بها، أتباع الرسول من الدعاء إلى الله يقوم بها لبيان الحق للخلق. طبعا الرب عز وجل هو أعلى من قام بها وأعظم من قام بها، بإرسال الرسل وإنزال الكتب ونصب الآيات الدالة على توحيده وإفراده في الكون إلى آخره. طيب كذلك الرسل يقومون بها، يبلغون عن رب العالمين. أتباع الرسل من الدعاة إلى الله يبلغون الحق إلى الخلق، لكن لا يملكون هداية الخلق. ولذلك ربنا إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، بلام التوكيد لهداية الدلالة والبيان. طيب لا تهدي من احببت، بالنفي بقى لهدايه التوفيق والالهام، لان دي لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل. كلكم ضال الا من هديته، اي الهدايه هدايه التوفيق والالهام. انتبه معي، فاستهدوني اي اطلبوا الهدايه مني اهدكم. يبقى الايات دي اللي جت تبين وتتكلم، يهدي من يشاء يضل من يشاء، لتبين لنا تفرد الرب عز وجل بهذه الاشياء، هو وحده الذي يخلق الهداية في قلب العبد. ولذلك شيخ الإسلام يقول: لا يستطيع أن يخلق الهداية في قلب العبد إلا الله وحده، لكنه أقدر العبد على أسبابها. ودي اللي هتيجي بعض الآيات التانية بقى اللي ذكرت الأسباب. يبقى الآيات اللي ذكرت هذه المسائل بدون التعرض لذكر الأسباب تفيدنا تفرد الرب عز وجل بهذه الأشياء، ان هو الخلق، عموم الخلق، وهو اللي يخلق الهدايه ويخلق الاضلال وحده عز وجل، عموم الملك للرزق ويبسط الرزق ما شاء ويقتل، لان خزائن كل شيء بيده وحده تبارك وتعالى، والتدبير التام لشؤون الكون والمملكه، هو تفرد بهذا وحده، وعشان كده يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يهدي ويضل. ليه بقى؟ العبد بقى المطالب من العبد انه يعتقد هذا تفرد الرب، هذه المعاني اللي هي خصائص الربوبيه، مع تعلق القلب بالله عز وجل وحده. طيب وفي بعض الايات يذكر فيها اسباب ذلك، ليعرف العباد الاسباب والطرق المفضيه اليها. بعض الايات بقى بيذكر الاسباب، يذكر الأسباب، أسباب هذا الإيه؟ أسباب حصول الهداية اللي هو ربنا أقدر العبد عليها واللي العبد مطالب إنه يسلكها، أسباب حصول الإضلال، أسباب حصول الرزق من السعي وكده، دي الأسباب. فبعض الآيات بيذكر وبعض الأسباب لا يذكر الأسباب، بينا التي لا يذكر الأسباب المقصود إيه. طيب واللي بيذكر فيها الأسباب ها؟ ويسلك النافع ويدعو الضار، أنهم يجب عليهم أن يسلكوا الأسباب وأن يأخذوا بالأسباب، انتبه معي، ويدعوا الضار، يدعوا ما يحول بينهم وبين حصول هذه الأشياء لهم، كقوله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. أهو بيان الأسباب، إن اللي أعطى واتقى وصدق بالحسنى آمن وعمل فسنيسره لليسرى. تبه معي، صدق آمن اعتقد وأعطى واتقى، اتقى اجتنب ما حرم الله. تبه. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تبه بقى. فبين أسباب الهداية والتيسير تصديق العبد لربه وانقياده لأمره، انك تاخذ بالاسباب ده اللي انت مطالب بيه. ما تقولش بقى ده لا لما يهديني لا، تقوم خد بالاسباب اللي انت مطالب بيها شرعا. انتبه بقى، وذلك لا يجوز لك الاحتجاج بالقدر على معصيه الله، لان انت مطالب تقوم تتحرك تاخذ بالسبب، تقوم تاخذ بالسبب، تصدق وتؤمن وتعمل. زي بالظبط ما الرزق ايوه قدره الله، ولن تاخذ اكثر مما كتب لك، لكن انت مطالب بيه لانك لا تعرف هذا، انك تقوم تتحرك وتاخذ بالاسباب وتسعى. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، فاسعوا في الارض قوم تعمل اللي عليك. الدواء والشفاء قدره الله، بس انت تداووا فان الله من زدان الا انزل له دواء. تاخذ بالسبب مع تعلق القلب كما ذكرنا بالله وحده، بالله وحده، لانك مطالب بانك انت تاخذ بالسبب وتؤمن بان الامر كله بيد الله. ولذلك احنا بنتعامل مع القدر ازاي ومع الشرع، نعمل بالشرع ونؤمن بالقدر، نعمل بالشرع ونؤمن بالقدر، مش نخلي القدر والشرع خصيمين يعارض بعضهما بعضا، هذا لا يجوز. إنما المطلوب أن نعمل بالقدر، أن نؤمن بالقدر ونسلم، نؤمن بأن الله خالق كل شيء، نؤمن بأن مشيئة الله نافذة، نؤمن بأن علم الله عز وجل أزلي محيط شامل أبدي، العلم التام، عموم العلم، عموم الخلق، عموم المشيئة، انتبه معي، وعموم الكتابة، دي مراتب القدر، نؤمن بهذا. طيب والشرع نعمل به، نأتي بالواجبات ونترك المحرمات. طيب ومن جملة الواجبات اللي أمرنا بها الأخذ بالأسباب، انتبه معي، وأن سبب الضلال والتعسير أهو الآيات هي واضحة. فبين أن أسباب الهداية والتيسير أعطى واتقى صدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. طيب وأسباب الضلال والتعسير ضد ذلك، بخل واستغنى وكذب بالحسنى، أهو فسنيسره للعسرى. وكذلك قوله تعالى يهدي به الله من اتبع رضوانه، تابع معه، يهدي به الله مين؟ من اتبع رضوانه، من أخذ بالسبب فاتبع رضوان الله بالامتثال لما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. الأمر واضح، وضوح الشمس أهو، تابع ماشي. طيب يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين، يعني يضل من؟ الفاسق الذي لم يستجب لله ولا لرسوله، لم يأخذ بالأسباب. انتبه معي، فريقا هذا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء. ده السبب أيه؟ سبب أن حق عليهم الضلالة أنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، بدلا من أن يتولوا الله ورسوله والذين آمنوا تولوا الشيطان وحزبه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، خلفوا هذا الأمر الرباني فتولوا الشيطان، اتبعوه، لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا هم اتبعوا خطوات الشيطان وتولوا الشيطان. انتبه معي، بئس للظالمين بدلا، إنهم استبدلوا بدل ما يتولوا الرب والرسول والمؤمنين راح تولوا الشيطان. طب خلاص حقت عليهم الضلالة. فأخبر أن الله يهدي من كان قصده حسنا ومن رغب في الخير واتبع رضوان الله، وأنه يضل من فسق عن طاعة الله تعالى وتولى أعداءه الشياطين ورضي بولايتهم عن ولاية رب العالمين. وكذلك قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أهو لما زاغوا عن الحق وعن اتباع الحق وعن الصراط المستقيم الذي أمروا باتباعه، ها أزاغ الله عز وجل قلوبهم عن الايه؟ عن الهداية والخير. طيب ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. طيب وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة. يبقى احنا عندنا آيات ذكرت أسباب الحاجات، أسباب الهداية وأسباب الضلال، أسباب الرزق. ليه بقى؟ عشان نأخذ بهذه الأسباب، نعمل ما في وسعنا. واضح؟ وكذلك يذكر في بعض الآيات الأسباب التي تنال بها المغفرة والرحمة ويستحق بها العذاب، كقوله تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. أهو آيات بقى بيانت الأسباب اللي بتنال بها الرحمة ويستحق إن إيه؟ تاب، غفار لمن تاب. أيوة، ربنا يغفر لمن يشاء. بس هنا بيان بقى إن العبد، لأنه لم يملك المغفرة ملكا تاما، يهدي ما شاء ويعصم ويعافي فضلا، يضل ما شاء ويخذل ابتلي عدلا. لكن هنا بين عز انه كريم، اللي تاب يتوب الله عليه ويتوب الله على من تاب. انتبه معي، لغفار لمن تاب، من تاب توبة نصوحا بشروطها الله يغفر له. يبقى التوبة هو يبقى مطالب العبد بايه؟ بانه يتوب، يأخذ بالسبب. وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، يؤمن بربه وأصول الإيمان ويعمل. ورحمتي وسع كل شيء فسأكتبها. يرحم من يشاء، الآيات الماء هو أنه يملك الرحمة وهو الذي يرحم من يشاء، لكن بيّن عز وجل أنه يكتبها لمن؟ ويرحم من؟ للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. أخذوا بأسباب استجلاب الرحمة من الإيمان والعمل الصالح. انتبه معي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يبقى لازم يكونوا بعد بعثة الرسول عشان يرحموا متبعين لهذا الرسول، آمنوا به. ولذلك قلنا واضح؟ تبعون الرسول، يبقى أي كافر لم يتبع الرسول لم يؤمن به لا نصيب له في رحمة رب العالمين في الآخرة، الرحمة الخاصة. طيب، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأعم من ذلك كله قوله تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أهو أطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم، يبقى لما تطيعوا الله وأطيعوا الرسول تنالون الرحمة بطاعة الله ورسوله، لأن لعل في القرآن يعني الحدوث جزما، لعلكم ترحمون. فطريق الرحمة والمغفرة سلوك طاعة الله ورسوله عموما، وهذه الأسباب المذكورة خصوصا. وأخبر أن العذاب له أسباب متعددة كلها راجعة إلى شيئين، برضو نفس زي ما بيّن أن الرحمة والمغفرة والتوبة لها أسبابها التي يجب على العبد أن يسلكها ويأخذ بها، بيّن أن العذاب برضو له أسباب متعددة، والأسباب دي تراجع عن حاجتين هما: التكذيب لله ورسوله، والتولي عن طاعة الله ورسوله، كقوله تعالى: لا يصلاها إلا الأشقى. طب الأشقى مين؟ الذي كذب وتولى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى، العذاب على من كذب وتولى. طب معي، وكذلك يذكر أسباب الرزق: لزوم طاعة الله ورسول والسعي الجميل مع لزوم التقوى. أسباب الرزق هي الإيمان بالله ولزوم طاعة الله ورسوله والسعي الجميل، أخذ بالأسباب ولزوم التقوى. وما يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وانتظار الفرج والرزق، قوله: سيجعل الله بعد عسر يسرا. وكثرة الذكر والاستغفار، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله. واستغفروا ربكم إنه كان غفور يرسل السماء عليكم مدرارا. فأخبر أن الاستغفار سبب يستجلب به مغفرة الله ورزقه وخيره. وضد ذلك سبب للفقر والتيسير للعسرة. ودي أمثلة القاعدة دي كثيرة في القرآن، يبقى احنا فهمنا القاعدة دي خلاصتها الآيات اللي بتتكلم عنه يخلق ما يشاء وانه يضل ما يشاء ويهدي من يشاء بدون ذكر الاسباب، لتبين انفراد الرب بهذه الاشياء وحده الذي يملكها، ودي معاني ربوبيته. طب عشان ايه؟ عشان العبد يعترف بهذا ويتعلق قلبه بالله وحده. طيب واللي جاب بقى بذكر الاسباب؟ عشان تبين ان يجب على العبد ان يسلك الاسباب الشرعية لتحصيل هذه الاشياء. يبقى يجمع العبد بين الامرين، الايمان وتعلق القلب بالله والاخذ بالاسباب. اعتقد ان الكلام واضح. القاعدة 19، ختم الايات باسماء الله الحسنى يدل على ان الحكم المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم. تعالى، الايات في القران بتختم، في ايات بتختم كثيره بذكر ايه؟ اسماء الله الحسنى او بعض اسماء الله الحسنى وصفاته. ايه الحكم؟ انتبه معي من ذلك عشان تبين لنا ان الحكم المذكور في الايه له تعلق بهذا الاسم من اسماء الله، ودي قاعده لطيفه كما يقول. عليك بتتبعها في جميع الايات المختومه بها تجدها في غايه المناسبه. يعني ايه تجد الاسم يناسب الايه؟ المقام مقام كلام عن التوبه تجد اسم التواب، مقام كان عن المغفره الغفور، عن الرحم الرحيم، وهكذا وهكذا. وتدلك على ان الشرع والامر والخلق كله صادر عن ايه؟ عن اسمائه وصفاته ومرتبط بها. الشرع مرتبط باسماء الله الحسنى، ما شرعه الله، شرع لهم من الدين ما فيه مصالحهم في العاجل والآجل، لأنه عز وجل الحكيم، لأنه عز وجل شرع لهم، انتبه معي، ما يقدرون ولا طاقاتهم ولا ليه؟ لأن الله عز وجل لطيف، لأن الله تبارك وتعالى عليم بأحوال خلقه وما يقدرون عليه وما لا يقدرون، وحكيم ينزل الأشياء ويضع الأشياء في موضعها، وهكذا وهكذا. ماشي. وهذا باب عظيم من معرفة الله ومعرفة أحكامه، من أجل المعارف الباب ده، إنك إيه؟ إنك تنظر وتتأمل معاني الأسماء والصفات الواردة في خواتيم الآيات وتربطها بالإيه اللي بتتكلم عنه الآية، تجد الإيه؟ أن الاسم هنا لأن ما تتكلم عنه الآية له تعلق بهذا الاسم، فناسبه ذكر ذلك الاسم من أسماء الله أو هذه الصفة من صفات الرب جل وعلا. وده من أشرف العلوم. تجد آية الرحمة مختومة بأسماء الرحمة، آيات العقوبة انتبه معي والعذاب مختومة بأسماء العزة والقدرة. وذلك قلنا لما إيه؟ ها الراجل الأعرابي معدي، والراجل بيقرأ، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب نكالا من الله والله غفور رحيم. قال إيه؟ الراجل العربي على طول بفطرة سلقته العربية، قال لو غفر ما قطع، هو مش حافظ قرآن بس عنده علم باللغة، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ازاي يتناسب مع مع مع مع قطع اليد المغفرة والراحة؟ قال لا غلط، الآية كانت عزيز الحكم، قال بس كده عز فقطع. شفت؟ هو ده فاهم الربط بالايه؟ يبقى عندي. وده التدبر القرآن الصحيح اللي يفتح لك أبواب العلوم. ماشي. طيب، مختومة بأسماء العزة والقدرة والحكمة والعلم والقهر، نعم، لا تلائم ذكر العقوبة والعذاب والنكال. طيب، ولا بأس هنا أن نتتبع الآيات الكريمة في هذا ونشير إلى مناسبتها بحسب ما وصل إليه علمنا القاصر رحمة الله عليه، مع أنه كان يعني تفسيره وتفسير الكريم المنان وكتبه في الكلام في القرآن تدل على تبحره في هذه العلوم، ولكن هذا من تواضعه، يقول ما علمنا القاصر. وده أبو العلماء الايه الصادقين الربانيين، مهما أوتوا من العلم يتواضعون ويحسون بايه؟ بقصر الباع، وأن الله عز وجل هو العليم، وأن فوق كل ذي علم عليم. تبع معي. ونشير إلى مناسبتها بحسب ما طيب، وعباراتنا الضعيفة، مع أنه يعني عباراته غاية في القوة والرصانة، ولو طالت الأمثلة هنا لأنها من أهم المهمات. يعني إيه الباب ده أو القاعدة دي هيطيل في ذكر لأنها من أهم المهمات، ولا تكاد تجدوها في كتب التفسير إلا يسيرا، للأسف في إهمال أو مش إهمال، لم يلتفت يعني إيه كثير من المفسرين إلى هذه الجزئية النظر في وأخبلك. فقوله تعالى فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم، ذكر إحاطة علمه بعد ذكر خلقه للأرض والسماوات يدل على إحاطة علمي بما فيها من العوالم العظيمة. يعني خلق السماوات والأرض وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان، وعظم هذا الخلق، ومع عظمه أحاط الله به علما، أحاط الله لا يخفى عليه من أمره شيء. مش زي المخلوق العاجز لما يتسع ما تحت يدي من ملك أو من كذا يعرف بعض الأشياء ويجهل كثير منها، خلاص ما يقدرش يتبع إيه العبد، لو حتى كبرت أسرته شوية ما يقدرش يتبع أخبار كل واحد، خلاص العبد عاجز ناقص. أما الرب عز وجل ها لما بيذكر انه خلق ايوه 7 سماوات ومن الارض مثلهن عوالم علويه وسفليه لا يعلم مداها الا الله، ومع ذلك احاط بكل شيء علما لا يخفى عليه من امرها شيء. سعه الخلق مع سعه العلم، انتبه معي، وحكيم حيث وضعها لعباده واحكم صنعها في أحسن خلق وأكمل نظام، وأن خلق ولها من أدلة علمي، مش معنى أنها كثيرة وأنها عوالم أنها تبقى خالية عن الإتقان، كلا. مش زي الإنسان يقول لك يعمل حاجة بسيطة يتقنها، حاجة كبيرة ما يعرفش يتقنها، لأنك إنسان عاجز، لأنك فقير، لأنك عاجز. لكن الرب لا، يخلق ما يشاء وبإحكام وإتقان، انتبه معي، وعليم بكل شيء انطوى على هذا الخلق. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ أهو خلق المخلوقات من أكبر الأدلة العقلية على علمه، لأنه معنى أنه يخلقها ويتقنه، انتبه معي، فكيف يخلقها ولا يعلمها؟ لأن الخلق دل على العلم، دل على العلم اللطيف الخبير. ولما ذكر كلام الملائكة حين أخبرهم أنه جاعل في الأرض خليفة ومراجعتهم بعد رجع ربهم تبارك وتعالى أتجعل فيها ما يفسد فيها ويسفك الدماء، فلما خلق آدم وعلمه قال لهم إيه؟ رد عليهم برد، إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أنا بخلق وأعلم ما أخلق، لن يكونوا كلهم سفك للدماء ولا مفسدين في الأرض، لا أعلم. ولذلك إيه بقى؟ قررهم بهذا، من ضمن خلق آدم وعلمه أسماء كل شيء وأمرهم بقى، ها عجزت الملائكة عنها. طيب أمر آدم أن أنبأهم آدم بها، قالوا إيه بقى؟ سبحانك لا، فضلوا عليهم بالعلم. أهو أدي أول مخلوق الآن، لو كله هيخلق أهو يعلم أنتم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، فاعترفوا لله بسعة العلم وكمال الحكمة، وأنهم مخطئون في مراجعتهم في استخلافه في الأرض، استخلافات، وفي هذا أن الملائكة على عظمتهم وسعة معارفهم بربهم اعترفوا بأن علومهم تضمحل عند علم ربهم وأنه لا علم لهم إلا منه. فختم هذه الآيات بهذين الاسمين الكريمين الدالين على علم الله بآدم، وأنه سيعلم ما لا يعلمه هؤلاء، لا يعلمه الرب، انتبه معي، وفضله تبارك وتعالى، وتمام الحكمة في الخلق وما يترتب على ذلك من المصالح المتنوعة. زي تشوف انت الاسم يناسب تماما المقام. وأما قوله عن آدم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، وختمه ماشي ختمه كثيرا من الآيات بهذين الاسمين، يعني آيات كثيرة يختمه الرب عز وجل بهذين الاسمين اللي هو التواب الرحيم. ليه بقى؟ بعد ذكر رحمتي ومغفرتي وتوفيقي وحلمه، تكلم عن رحمته عن حلمي عن توفيقه، يبين ليه بقى ان هذا مقتضى انه تواب رحيم، مقتضى هذه الاسماء، ودي مناسبة جلية واضحة لكل حد. لما كان التواب الرحيم اقبل بقلوب التائبين اليه ووفقهم لفعل الاسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم اولا بتوفيقهم، شوف تاب الله عليهم بيه اولا بانه يوفق للتوبه لان التوفيق من الله. ولذلك العلماء ما يتكلموا مثلا عن الشكر يقول لك الشكر يحتاج الى شكر، يعني ايه؟ يعني حينما تشكر ربك تحتاج ان تزداد شكرا ان وفقك الى الشكر. تتوب، الذي وفق للتوبه هو رب العالمين، الذي وفقك للطاعه هو رب، عشان كده اياك نعبد واياك نستعين، ليه ذكرت الاستعانه دون سائل مع انها جزء من العبوديات؟ لأنك لن تتمكن من أداء العبودية إلا بمعونة الله وإعانة الله لك. عشان كده لازم تبقى مفتقر إلى الله في كل شيء. إني لما أنزلت من خير فقير، لأنك فقير إلى الله من كل وجه. انتبه، فالله عز وجل وفقهم الأول إنهم يأخذوا بالأسباب. مين اللي خلاهم يقوم يسألوا ويتوبوا ويستغفروا ويندموا على ما فعل؟ ده توفيق الله. ثم أخذوا بالأسباب فتاب عليهم، فله الحمد في الأولى والآخرة تبارك وتعالى. مش وفقهم لفعل الأسباب التي يتوب عليهم ويرحمهم بها، ثم غفر لهم ورحمهم فتاب عليهم أولا بتوفيقهم للتوبة والأسباب، وتاب عليهم ثانيا حين قبل متابتهم وأجاب سؤالهم. ولهذا قال في الآية الأخرى: ثم تاب عليهم ليتوبوا، أي أقبل بقلوبهم، فإنه لولا توفيقه وصرف قلوبهم إلى ذلك لم يكن لهم سبيل إلا هذا. حين استولت عليهم النفس الأمارة، من الذي نجاهم من النفس الأمارة؟ من الذي وفقهم؟ من الذي حببهم في الطاعة؟ إنه الله. فإنها لا تأمر إلا بالسوء إلا ما رحم الله، من رحم الله فأعاذه منها ومن نزغات الشياطين. عمارة إلا ما رحم اللي يرحم ربنا فينجي منها من كيدها وينجي من نزغات الشياطين. انتبه معي، وده التوفيق، ألا يكلك الله إلى نفسك، عكس الخذلان أن يكلك إلى نفسك. ولما ذكر الله النسخ لقضية الناسخ والمنسوخ، ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها ومثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ فأخبر عن كمال قدرته وتفرده بالملك والملك، سيادة بالأمر والنهي. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ وده رد على من أنكر النسخ من اليهود، وأن نسخه لما ينسخه من أثار قدرته وتمام ملكه، فانه تعالى يتصرف في عباده ويحكم. من قال لك ان النسخ يبقى فيه اله؟ ده قائم على العلم وتمام الملك والتصرف، ويحكم بينهم في احكامه القدريه واحكامه الشرعيه، فلا حجر عليه في شيء. يختبرهم ويبتليهم بحكم ثم ينسخ هذا الحكم. ليه؟ لان حكيم انه يرى ان غيره خلاص، وهكذا، فيفعل ما يشاء تبارك وتعالى، وله الحكمة البالغة والعلم التام. ولما قال: ولله المشرق والمغرب، يعني إنسان يبتلى زي ما ربنا عز وجل اختبر سيدنا إبراهيم بأنه يذبح ولد، مع أنه نسخ هذا الحكم قبل أن ينفذ، لأن كان المقصود إيه؟ المقصود هنا إيه؟ هنا الامتثال، وليس انه يقوم يهم خلاص، مش الذبح، مش الفعل، انه يمتثل. فاتى بالمطلوب خلاص نسخه، وده حتى بيسموه النسخ قبل التمكن من الايه. لان الابتلاء هو كان ابتلاء، المقصود كان ابتلاء، لان في حاجتين في الامر: ابتلاء وامتثال. انك مبتلى، طيب هو أتى خلاص في الابتلاء، نجح في الابتلاء، أسلم وتله للجبين، خلاص هينفق أهي. بس وده كان مقصود الإيه؟ الأمر، مش مقصود الامتثال، إنه يقوم يذبح، إنه يذبحه فعلا ذبح حقيقي، لا، إنه يبتليه عشان القلب يخلو، الخلة، محبة الولد لا تنافس أو لا تنازع أو لا تزاحم محبة الرب جل وعلا، خلاص. فلما ها خلاص كده، ده المقصود واضح. فالله عز وجل عليم حكيم في احكامه التي يشرعها بما يناسب الناس في كل زمان ومكان تبارك وتعالى. ماشي، طيب. فلذلك تفرد. ولما قال: ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله، فثم وجه الله ان الله واسع عليم، اي واسع الفضل، واسع الملك، ماشي، جميع الايه العالم العلوي والسفلي داخل في ملكه، ومع سعته في ملكه، ماشي، وفضله وملكي فهو محيط علمه بذلك كله، يعني زي ما واسع عليم، رغم ان هذا العوام زي ما قلت لكم ولكن الله يعلمها، ولكن الله احاط بها علما. سعة الخلق مع سعة سعة الملك مع سعة العلم، لا يخفى عليه في ملكه شيء، ولكن بخلاف الانسان زي ما قلت لكم. انتبه معي، سنة على ما حكت عنده أي حاجة تكتر، ولا واحد يمسك مثلا رئيسها عدد ناس كتير يقول لك أنا أعرفه ولا إيه؟ ما خلاص وعلى عاد ويستعين بالخلائق ويقعد ومش عارف إيه ويعمل ويسوي. انتبه معي، عشان إيه؟ عشان يصل إلى إنه يطلع. طب هتطلع من إيه؟ ما أنت لأنه عاجز، فيحتاج بخلاف الرب جل وعلا واسع عليم، كما وسع تبارك وتعالى خلقه، خلقه واسع خلقه، كذلك واسع علمه، أحاط بكل شيء علما تبارك وتعالى، مع سعته في ملكه وفضله محيط علمه بذلك كله، ومحيط علمه في الأمور الماضية والمستقبلة، ومحيط علمه بما في التوجه إلى القيل، ماشي، القبل المتنوعة من الحكمة، نعم، ومحيط علمه بنيات المستقبلين لجهات كل ده. إن ربنا تبارك وتعالى أحاط علما عز وجل، ان سعة العلم مع سعة الايه؟ الملك، مع سعة الملك، فدي مناسبة. فلذلك تجد الاسماء في اخر الايات، اسماء الله الحسنى تذكر، تجدها مناسبة جدا لذكر المعنى المذكور في الاية، ان ده جزء من مقتضى هذه الاسماء المباركة، اسماء الايه؟ المباركة. واما قول الخليل واسماعيل عليهما السلام وهما يرفعان القواعد من البيت، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، فده توسل الى الله بقى، بيدعوان الله عز وجل، والتوسل الله باسماء الحسنى، هم يتوسلان بهذين الاسمين الى قبول هذا العمل الجليل، حيث كان الله عز وجل يعلم نيتهما ومقاصدهما ويسمع كلامهما ويجيب دعاءهما تبارك وتعالى. يبقى السميع العليم هنا ايه؟ وتوسل الى الله، احنا عندنا ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، من التوسل المشروع انك تسال الله عز وجل بايه؟ باسمائه الحسنى. ركز معي، ركز معي. طيب الاسم منهم بقى كيف تتوسل الله باسمائه الحسنى؟ انك تذكر الاسم الذي يناسب حاجتك، تساله عز وجل بالمغفره غفران الذنب يبقى الغفور، تساله الرحيم نفس الكلام هنا، سميع العليم أي سميع لدعائنا، عليم بحالنا، فإنه يراد بالسميع في مقام الدعاء ودعاء العبادة ودعاء المسألة، معنى المستجيب، يعني ده السميع العليم هنا يعني المستجيب، بمعنى المستجيب، السمع السميع في مقام الدعاء، دعاء العبادة ودعاء المسألة بمعنى المستجيب، لسميع الدعاء أي مجيب الدعاء تبارك وتعالى، ما قال الخليل عليه السلام في الآية الأخرى إن ربي لسميع الدعاء أي مجيب الدعاء، أي مجيب الإيه؟ الدعاء تبارك وتعالى. وأما ختم قوله ربنا وابعث فيهم رسولا منهم، انتبه معي، بقول إنك أنت العزيز الحكيم، أي فكما أن بعثتك لهذا الرسول فيه الرحمة السابقة، لأن من أعظم نعم الله على الخلق إرسال الرسل الذين عرفوا الخلق بالله عز وجل وما يجب عليهم نحو ربهم تبارك وتعالى، وما فيه نجاتهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، ذلك من أعظم النعم، بل ما كانش أعظم إرسال الرسل وإنزال الكتب أعظم نعم الرب بعد علينا، ففيه تمام عزة الله، يعني مع أن فيه رحمة سابقة في كمال الإيه؟ العزة، في كمال العزة لله عز وجل وكمال حكمته، فإنه ليس من حكمته أن يترك الخلق سدى طبعا، لأن ده ينافي، لو أترك الخلق هملا ده ينافي حكمة الرب، انتبه معي، سودا عبثا، أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيظن ذلك بربه؟ الرب الحكيم يترك الإنسان سدى ويخلقه هملا بلا أمر ولا نهي، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، انتبه، فذكر الحكيم من الحكمة، من الحكمة تنافي أن يترك الخلق سدى، لا يرسل إليهم رسولا، فحقق الله حكمته ببعثته لئلا يكون للناس على الله حجة، والأمور كلها قدريها وشرعيها لا تقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه، ولذلك العزيز الحكيم، تبع معي، الحكيم بيان الحكمة فيما يفعل تبارك وتعالى في إرسال الرسل، في إنزال الكتب، وكمال الرحمة وكمال الحكمة إنه لا يترك الخلق سدى، ثم إن الأمور بقى القدري منها والشرعي لا يقوم إلا بعزة الله ونفوذ حكمه. فعشان كده ناسب ذكر اسم العزيز الحكيم هنا في هذا المقام. طيب، وقد يكتفي الله عز وجل بذكر أسمائه الحسنى عن التصريح بذكر أحكامها وجزائها لينبه عباده أنهم إذا عرفوا الله بذلك الاسم العظيم عرفوا ما يترتب عليه من الأحكام، مثل قوله تعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات لم يقل فلكم من العقوبة كذا، بل قال: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. أي إذا عرفتم عزته وقهره وغلبته وقوته وامتناع عزة الامتناع، عزة القهر، عزة الغلبة، وعرفتم حكمته وأنه بيضع الأشياء في مواضعها وينزلها في محلها، أوجب ذلك لكم الخوف من البقاء على ذنوبكم، لأن هيبقى الحكمة تقتضي عقوبتكم، والله عزيز له الغلبة ينزل عقوبته على من يشتبه معي، فتخشوا ربكم وتخافوه، لأن من حكمته معاقبة من يستحق العقوبة وهو المصر على الذنب مع علمه، وأنه ليس لكم امتناع، ما تقدروش، لأن الله عزيز، ولا خروج عن حكمه وجزائه لكمال قهره وعزته، فيوصل عقوبته إلى من يشاء أن يعاقبه، لا يمنعه من ذلك مانع ولا يرده عن ذلك راد، لأن له كمال العزة كما أن له كمال الحكمة، فسيعاقب من استحق العقوبة وهذا يناسب حكمته، وستصل إليه وهذا يناسب عزته. يبقى هذا الاسم يوجبان الخشية والخوف والرجوع، وأن يعرف العبد حجمه وقدره فيتوب إلى الله ويقف عند حدود العبودية لا يتجاوزها. وكذلك لما قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، لم يقل فاعفوا عنهم أو اتركوهم ونحوه، بل قال إيه؟ فاعلموا أن الله غفور رحيم. يعني إذا عرفتم ذلك وعلمتموه، عرفتم أن من تاب وأناب فإن الله يغفر له ويرحمه. يعني أنتم تابوا ورجعوا واستقاموا وحسنت توبتهم، وكانوا عاملين بقى سرقة أو شيء يستوجب حدا، بس قبل أنتم لم تقدروا عليهم، ما عرفتوش وتمكنتم منهم من بعد ما تابوا وتوبة نصوحة وخلاص ورجع، والله يقبل التوبة عن عباده، يبقى خلاص لا تقيم خلاص عليهم. ليه؟ لأن الله عز وجل غفر، غفور، وفقهم للتوبة وتاب عليهم، ماشي، وبرحمته بقى دفع عنهم العقوبة، غفور غفر لهم ذنبهم، ورحيم لا تقيم عليهم الحد لأنهم تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاختبط رحمته عز وجل أن يدفع عنهم العقوبة. شوف تناسب الأسماء مع الأحكام والآيات، انظر إلى عظمة كتاب الله عز وجل وبلاغة القرآن. انتبه، ولما ذكر عقوبة السارق قال في آخرها: نكالا من الله والله عزيز حكيم، أي عز وحكم فقطع يد السارق، وعز وحكم فعاقب المعتدين شرعا وقدرا وجزاء. شوف ذاك الاخراج العربي ايه، ما اللي بيقول الغفور راح لك لا، لو غفر ما قطع. شوف انظر، ولما ذكر الله مواريث الورثه وقدرها ونزل الايه قدر كل واحد فريضه الفرائض نصيب المحدد لكل وارث، قال ايه؟ فريضه من الله، ان الله كان عليما حكيما، عليما يعلم ما لا يعلم العباد ويضع الاشياء في موضع حكيم، فادى الولد كذا والبنت كذا والزوجه كذا، قسمها بعلمه وحكمته تبارك وتعالى. انتبه معي، فاخضعوا لما قاله، نفذوا شرعه، انتبه معي، وفصلوا في توزيع الاموال على مستحقيها الذين يستحقونها بحسب علم الله وحكمته، فلو وكل العباد الى انفسهم وقيل لهم وزعوا انتم بحسب اجتهاد، لدخل الجهل والهوى والظلم، وده ياخد وكله ده ياخد نص، زي ما هو شغال كده دلوقتي لما خالف الناس احكام المواريث وبدا يحكم الجهل والهوى، مفيش اي حكمه، وصارت المواريث فوضى، ولذلك حصل في ذلك من الضرر ما الله به عليم. لكن لو نفذوا شرع الله، لا لا لا لا، لكان هذا هو العدل والرحمه، ولذلك تولى الله قسمتها من فوق سبع سماوات باحكم قسمه وأوفقها للأحوال وأقربها للنفع، ولهذا من قدح في شيء من أحكامه أو قال لو كان كذا أو كذا فهو قادح في علم الله وفي حكمته. ولهذا يذكر الله العلم والحكمة بعد ذكر الأحكام كما يذكرها في آيات الوعيد ليبين للعباد أن الشرع والجزاء مربوط بحكمة الله. يعني حكيم في شرعه شرع لهم من الدين ما يناسب أحوالهم ويناسب قدراتهم وطاقاتهم وينفعهم في العاجل والآجل. طب والجزاء يجازي يعاقب من يستحق العقوبة ويسيب من يستحق الثواب كله بحكمته غير خارج عن علمه. ويختم الأدعية بأسماء تناسب نفس الكلام في الأدعية، يعني كلام في ده كلام في الشرع في اللي فات ده في الأمور اللي شرعها الله يختمها بأسماء حسنى تناسب الحكم في هذه في هذا الشرع. طيب وفي الدعاء نفس الكلام، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها أي تعبدوا لله بها واطلبوه بكل اسم مناسب لمطلوبكم، الاسم اللي يناسب الايه المطلوب. وقوله تعالى ليدخلنهم مدخلا يرضونه وان الله لعليم حليم. طب والايات المتتابعه التي بعدها كل واحده ختمت باسمين كريمين، فالاولى منها هذه ختمها مدخلا يرضونه وان الله عليم حليم، ختمها بالعلم والحلم. طيب وختمها بالعلم والحلم يقتضي ايه؟ يقتضي علمه بنياتهم الجميله واعمالهم الجليله ومقاماتهم الشامخه فيجازيهم على ذلك بالفضل العظيم. يدخلنهم مدخلا يرضونه ويعفو ويحلم عن سيئاتهم فكانهم ما فعلوها. طب والثانيه بقى بالعفو ايه؟ بالعفو الغفور، فانه اباح المعاقبه بالمثل وندب الى مقام الفصل وهو العفو وعدم معاقبه المسيء، وانه ينبغي لكم أن تعبدوا لله بالاتصاف بهذين الوصفين الجليلين لتنالوا عفوه ومغفرته، لكم تعفوا وتصفحوا عشان تنالوا عفو الرب ومغفرته لأن الجزاء من جنس العمل. وختم الآية الثالثة بالسميع البصير يقتضي سمعه لجميع أصوات ما سكن في الليل والنهار وبصره بحركاتهم على اختلاف الأوقات وتباين الحالات لا يخفى عليه منهم شيء تبارك وتعالى. وختم الآية الرابعة بالعلي الكبير لأن علوه المطلق وكبرياءه وعظامته ومجده تضمحل معه المخلوقات ويبطل معها كل ما عبد من دونه، وبإثبات كمال علوه وكبريائه يتعين أنه هو الحق وما سواه الباطل. وختم الآية باللطيف الخبير الدلين على سعة العلم والخبرة، خبير ببواطن الأمور الباطن عنده كالظاهر تبارك وتعالى، وبما تحتوي عليه الأرض من أصناف البذور وألوان النباتات، وأنه لطف بعباده حيث أخرج لهم من أصناف الأرزاق بما أنزله من الماء النمير والخير الغزير. وختم الآية السادسة بالغني الحميد بعد ما ذكر ملكه للسماوات والأرض وما فيهما من المخلوقات وأنه لم يخلقها لحاجة منه لها، هو الغني بذاته تبارك وتعالى لم يخلق عن حاجة. طب معي فإنه الغني المطلق وإلا ولا ليتكمل بها، هو عز وجل الحميد الكامل الذي له الكمال المطلق. وليدلهم على أنهم كلهم فقراء، أنتم فقراء فقراء إلى الله من جميع الوجوه، فهو حميد في أقداره حميد في شرعه عز وجل حميد في جزائه، له الحمد المطلق ذاتا وصفاتا وأفعالا تبارك وتعالى. ختم الآية السابعة بالرؤوف الرحيم أي من رأفته ورحمته تسخيره للمخلوقات لبني آدم وحفظ السماوات والأرض وإبقاؤه لألا تزول فتختل مصالحه، ومن رحمته سخر لهم البحار لتجري فيها في منافعهم ومصالحهم فرحمهم حيث خلق لهم المسكن وأودع فيه كل ما يحتاجونه وحفظه عليه وإبقاءه تبارك وتعالى. ولما ذكر في سورة الشعراء قصص الأنبياء مع أممهم ختم كل قصة بقوله وإن ربك لهو العزيز الرحيم، فإن كل قصة ضمنت نجاة النبي وأتباعه وذلك إيه؟ رحمة الله ولطفه بهم بعباده المؤمنين. طب إهلاك المكذبين ده بعزة الله، دي أثار العزة ودي أثار اللطف والرحمة، أثار اللطف والرحمة بعباده المؤمنين فنجاهم، وأثار العزة عزة الرب من انتقامه من أعدائه وقصم ظهورهم وإهلاكهم. وقد يتعلق مقتضى الاسمين بكل من الحالتين، فإنه نجى الرسول وأتباعه بكمال قوته وعزته تبارك وتعالى ورحمته وأهلك المكذبين بعزته وحكمته. ويكون ذكر الرحمة، طيب حكمته يعني هنا انه العقوبة ناسبت صنيع كل قوم، اللي يستحق نجاة المؤمنين نجاه، واللي يستحق الهلاك المكذبين اهلكه. انتبه معي. ويكون ذكر الرحمه يقتضي عظم جرمهم، وانه لولا ان جرمهم تعاظم وسدوا على انفسهم ابواب الرحمه ولم يكن لهم طريق اليه لما احل بهم العقاب. واما قول عيسى عليه السلام: ان تعذبهم فانهم عبادك، وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم، لم يقل انت الغفور الرحيم. ليه بقى؟ لان المقام ليس مقام استعطاف واسترحام، ده مقام غضب وانتقام ممن اتخذوه الها مع الله، وهذا لا يستحق. انتبه معي، هذا لا يستحق ان يرحم. وقع في الشرك وشرك فنسب ذكر العزه والحكمه وصار اولى من ذكر الرحمه. يعني انت العزيز لك ان تفعل كل شيء بعزتك والحكيم تبارك وتعالى، لكنهم عبادك، شئت ان تتوب عليهم وانت. انتبه معي. ومن الطف مقامات الرجاء انه يذكر اسباب الرحمه واسباب العقوبه ثم يختمها بما يدل على الرحمه، مثل قوله: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم، وقوله: ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. وذلك يدل على ان رحمته سبقت غضبه وغلبته وصار لها الظهور واليها ينتهي كل من وجد فيه ادنى سبب من اسباب الرحمه. ولهذا يخرج من النار من كان في قلبه ادنى حبه خردل من الايمان. طيب، ويقول: وان نقتصر على هذه الامثله فانه يعرف بها صفه الاستدلال بذلك. خلاص، الامثله تكفيك انك تعرف طريقه الاستدلال بهذه القاعده، بهذه القاعده، بهذه القاعده. بعد كده عندنا القاعده 20: القرآن كله محكم باعتبار، وكله متشابه باعتبار، وبعضه محكم وبعضه متشابه باعتبار ثالث. عندنا آيات الله عز وجل وصف فيها كتابه إنه كله محكم، أحكمت آياته ثم فصلت من لدن، لأن الثلاث صفات دول ذكروا في الثلاث أوصاف في القرآن. وصف القرآن بأنه أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. ماشي، ووصف بانه نزل احسن الحديث كتابا متشابها، ووصف بان منه محكمات، منه ايات محكمات، وان ام الكتاب واخر متشابهات. طب عايزين نفهم دي ازاي، كله محكم كله متشابه، منه محكم منه متشابه. تعالى يا سيدي افهمها. احكمت اياته ان ايات القران كلها في غايه الاحكام ونهايه الانتظام من حيث الايه؟ الاعجاز اللغوي والفصاحه والبلاغه والصدق، وان تمت كلمه ربك صدقا وعدلا في الاخبار والصدق. انتبه معي، والعدل في الاحكام لا تناقض فيها ولا اختلاف، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. اوامره كلها خير وبركه وصلاح، نواهيه متعلقه بالشرور والاضرار، كل ما امرهم به فهو خير، وكل ما نهاهم عنه فهو شر نهاهم عنه وضرر. الأخلاق كل ذلك من الإحكام، القرآن كله محكم بهذا الاعتبار. طيب، ووصفه بأنه متشابه، الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، أي متشابها في الحسن والصدق والحق، يشبه بعضه بعضا في كمال المعاني النافعة المذكورة وعظمة اللغة وبلاغة القول والإعجاز، وكل كلمة لا يصلح غيرها مكان، حاجة عظيمة، كله متشابه في هذا من حيث الصدق والحق والحسن وورود المعاني النافعة المزكية للعقول مطهرة القلوب. فألفاظه أحسن الألفاظ ومعانيه أحسن المعاني، يبقى دي معنى كله متشابه. ووصفه بأنه منه آيات محكمات وأن أم الكتاب وأخر متشابهات. انتبه معي، فده وصف أن بعضه هكذا وبعضه هكذا، يعني ده بقى أنهم بقى ده المتشابه والمحكم في الاصطلاح، ان عندي المتشابه اللي هو اكثر من معنى، والمحكم ما لا يحتمل الا معنى واحد. نعمل ايه؟ نرد المتشابه الى المحكم فيصير كله محكما. ولذلك نقول كله من عند ربنا، مش نضرب القران بعضه ببعض. عندي ايات متشابهه يعني تحتمل اكثر من معنى: بلى من كسب سيئه وحاطت به خطيئته فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. السيئه تحتمل الكفر وتحتمل المعصيه، طب يبقى كده، يبقى المعصيه كفر والخروج لو احنا خدنا، لا ما عندي ايات تانية بقى، اخرجت المعاصي وردت صاحبها للمشيئه، وان الكفر هو اللي بيحبط العمل، لان شركت لا يحبطن عمله، لا يغفر بقى يشرك ويغفر ما دون ذلك. يبقى المقصود بالسيئه هنا ايه؟ نرد بقى الايه الايه، ان السيئه هنا الكفر. يبقى لما يجي بتاع الخوارج يستدل بقى، يبقى اتبع المتشابه وترك المحكم. لان عندي ان الحدود، ولو كان كل المعاصي كفرا ما كان كمان حد واحد حد الرد، لكن تنوع الحدود دل على ان ايه؟ لا، والعفو في القتل ورد المشيئه في القصاص، واخد بالك، واثبات اخوه الايمانيه، فمن عفو لهم الاخير وان تفضلوا من القتل، يبقى دلت ان القتل والقتال والقصاص كل ده مش كفر. يبقى نرد الايه بقى ديت، يبقى ده المتشابه يرد الى المحكم، وده الواجب. الذين في قلوبهم زيغ بقى يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. انتبه معي اهو، واضح؟ فعشان كده نعمل احنا بقى ان احنا نرد المتشابه الى الايه؟ الى المحكم. ادي معنى يبقى القران كله محكم من حيث الاحكام ونهايه الانتظام والبلاغه والصدق والعدل في الاخبار وعدم تناقض الايه، واخد بالك، ائتلاف الايات ولا يناقض، محكم. وكله متشابه من حيث الحسن والصدق، ومنه محكم ومتشابه. متشابه له اكثر من معنى، ومحكم له معنى ليس له الا معنى واحد. فنرد المتشابه الى الايه؟ دي طريقه اهل الايمان، المتشابه للمحكم فيستقيم، ونقول كله من عند ربنا، ما نضربش القران بعضه ببعض. اما اهل الضلال والزيغ بقى، ها، يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. انتبه، لو خلقكم فمنكم كافر ومؤمن، يبقى الناس صنفان، كافر ومؤمن، يبقى كل يعمل ذنب كفر. طب ما هو ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فيهم ظالم لنفسه مختصر سابق بثلاث اصناف اهم، وكلهم في الامه المصطفاه، وفيهم ظالم لنفسه يعني بيعمل ذنوب. يبقى ترد الايه ديت للايه، يبقى المؤمن يشمل الثلاث درجات دول. ده لو ده بقى اهل الايمان، يرد المتشابه الى الايه؟ الى الايه؟ الى المحكم. لكن اهل الزيغ ليسوا كذلك، ولذلك لما زاغوا ازاغ الله قلوبهم. تبع معي، ويهدي الله ومن اتبع رضوان، اتبع رضوان يعني اتبع الايات، ما اتبعش الزيغ. رد المتشابه الى المحكم يهديه الله عز وجل، لانه ما بيضربش الايات بعضها ببعض، كله من عند ربنا. طب لما يضرب الايات بعضها ببعض يبقى ده زاغ، فازاغ الله قلوبهم من اهل البدع والضلال، ولذلك لا يهتدي الى معرفه الحق، ويحرم الوصول الى الحق. انتبه معي، لانه ما خدش باسباب الهدايه. تجد برضو الايه؟ الجبري، وذلك ده في القدريه، لما ما خدوش بيردوش المتشابه للمحكم. برضو نفس الكلام، الجبري يرى ان افعال العباد مجبورون عليها. ليه بقى؟ لانه خد بطرف من الايات وترك الطرف، كل اللي ضلوا كده لم يرد المتشابه الى المحكم، اهل البدع والضلال. انتبه معي، فضرب لو دل خد الايات لبعضها البعض، دل على ان الله لم يجبر العباد، وان اعمالهم وقع باختيارهم، وان لهم مشيئه، وجاب الايات دي، وما تشاؤون الا ان شاء الله رب العالمين. ايوه، الله الذي خلقهم وخلق قدراتهم وارادتهم لكن اراد ان يجعل لهم مشيئه يعملون الاعمال باختيارهم، وان في فرق بين الاعمال الافعال الاضطراريه والافعال الاختياريه. ورد دي لدي كان فين؟ واضاف اليهم في ايات كثيره، وبين انه يستحق العقوبه على الى اخره، وان العبد يدخل الجنه بما كنتم تعملون من سببيه. كما ان هذه الايات اضاف الله فيها الاعمال الى العباد حسنها وسيئها. فلو رد الايات دي لديت ما كانش اشتاب على الامر، وكان هدي الى سواء السبيل. انتبه معي، لكن ايه؟ خالف، خد طرف، فضل. طيب اذا اشتبك على القدريه انه فيها ظن، والقدريه بقى خدوا طرف اللي هي الايات اللي بتتكلم عن الانسان يحاسب بعمله، وتركوا الايات الثانيه اللي بتتكلم عن قضاء الله وقدره، وان الله ما فراح قالوا ايه؟ انها منقطعه عن قضاء الله وقدره، وان العبد خالق افعاله المعتزله والقدريه. طب ما انتوا عندكم الايات الثانيه، خلقكم وما تعملون، ضربوا القران بعضه. كل اهل البدع كده، القدريه خدوا ايات وتركوا ايات، الجبريه خدوا ايات وتركوا ايات، الخوارج خدوا ايات وتركوا ايات، المرجئه خدوا ايات وتركوا ايات، فضلوا سواء السبيل. لكن لو قالوا كله من عند ربنا وردوا المتشابه الى المحكم لهدوا سواء السبيل. انتبه معي، لهدوا سواء السبيل. أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى.